خلاص رايح. وكا الله سبحانه وتعالى. تحية فيها سلام. يا هادي يا رب. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصل ما ثابت وفرعها في السماء يا سلام الله أكبر يسر يا رب ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار عليك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الله أكبر. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يا رب يا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها صلى على النبي عليك يا رب. الله أكبر. تحياتهم ايه يا عم؟ الله اكبر. تحياتهم فيها سلام. الله اكبر. لا لا يا اشكال الله. الله اكبر. الله الله. فرق متميز. الله اكبر. الذين يا مولانا عليك يا رب. صل على النبي. عليك يا عم الشيخ انور. ألم تر كيف قام الله مثلا كلمة طيبة كشجرة عليك يا رب. صدق الله العظيم. لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة ربنا يصلح حالك يا رب. الله اكبر. اصلها كمان يا شيخ عمر الله. اصلها ايه يا عم؟ الله يفتح عليك يا رب. كمان. ونعم الشجرة يا مولانا ربنا يفتح عليك. الله أكبر. الوصول إلى القمة لا يأتي صدفة يا مولانا ربنا يفتح عليك. اذكر الله عليك يا رب. الله أكبر. الله أكبر. أصل أصل أصل ما ثابت وعطاء بنفتح عليك يا مش حنور بنفتح عليك يا مش حنور ربنا يحفظك الله أكبر ويخرج الله الأنزال للناس لعلهم يتذكرون الله أكبر ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق يثبت الله الذين آمنوا أكبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا Thank you. صلي على النبي من يحفظك يا رب الله يبارك بنا يفتح عليك انما تسيف هات او تسيف اللهم صل على النبي والله كرك كبير يا خلاص بقى يا عم كل يا عبادي الذي الله متمكن متمكن ربنا يفتح عليك يا عم مدرسه ربنا يفتح عليك يا ابني الله اكبر الله الله الله قارئ ابن قارئ يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل اللهم صل على النبي الله عليك الله الله الله الله يرحمك يا ابو انور عارف رحمه عليك ربنا يفتح عليك يا باشمهندس ربنا يفتح عليك يا رب الله الذي خلق السماوات والارض الله الله الله الله الله الذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى أنا خلاك العظيم الله الذي خلق الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ربنا يديم فضله عليك يا رب ادركم بقى يا عم لا مغزى تكلمش تكلمش في مصر وسخر لكم جيب لك كوبايه فاضيه يا شباب جيب كوبايه فاضيه لما اروح اجيب ميه من زمزم ان شاء الله ربنا يفتح عليك يا رب ربنا يفتح عليك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الليل عليك. افتح عليك يا عم شيخ انور. الله الله نفتح عليك يا رب. من يصلح حالك يا عم شيخ انور؟ من يصلح حالك يا رب؟ يصلح حالك ربنا. وسحر يقوم الشمس والقمر صل على حضرة النبي. الله الله الله عليك يا عم شيخ انور. عم سوق براحته يا عم. الله يفتح عليك يا شيخ انور. عليك يا رب. فيك غسل عمر عايز خلي الناس تقف ما شاء الله صلى على هذه القلوب. وسخر لكم الليل والنهار. وسخر لكم الأنهار. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله يفتح عليك يا شيخ أنور. الله يفتح عليك. نعم. حفظك يا رب. Oh. ربنا ينعم عليك برضاه. ربنا يفتح عليك يا رب. ربنا يفتح عليك يا رب. الله اكبر. إن الإنسان لظلوم عليك يا عم شيخ انور. الايوب. ربنا يفتح عليك يا عم شيخ انور. وما يخفى على الله من شيء. كمان الحمد لله يا رب. لسه الله يفتح عليك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريات الله يفتح عليك دعوة الخليل خليل الله يا رب ربنا وتقبل يا رب ربنا وتقبل الدعاء صلي على حضرة النبي فنغفر لي ولوالدتي رب.